السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الفصل 12 في آداب خصال الفطرة، في آداب خصال الفطرة. وهل المسلمون يعرفون هذه الخصال؟ من قرأها واستمع إلى قارئ علم، ومن لم يقرأ ولم يسمع ما يعرف. ولا بأس أن أذكركم بآداب اللباس التي درسناها في الأسبوع الماضي، من باب ذكرها فقط بدون ما وقوف عندها، وننتهي إلى موعد إلى خصال الفطرة. أولا، أن لا يلبس المسلم الحرير مطلقا، وقد عرفتم الأدلة. ثانيا، أن لا يطيل ثوبه أو سرواله ليتجاوز الكعبين أو يصل إلى الأرض لتحريم الرسول ذلك. ثالثا، أن يؤثر لباس الأبيض على غيره أفضل، لباس الأبيض كان الرسول يحبه. رابعا، أن تطيل المسلم لباسها حتى تستر قدميها. هذا كله درسناه وشرحناه. خامسا، أن لا يتختم الرجل بخاتم الذهب والفضة، لا بأس بها. ثالثا، لا يلبس المسلم، لا بأس للمسلم أن يتختم بخاتم الفضة، كما علمتم وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة، وهو ما يطبع به رسائله وكتبه. سابعا، أن لا يشتمل الصماء، هو أن يتلفف في ثوب واحد ويديه داخله، إذا أود يخرج يديه تنكشف عورته، هذا الاشتمال ما يجوز، لا بد من ثوب مفصول مقطوع. ثامنا، لا يلبس المسلم لبسة المسلمة، ولا المسلمة لبسة المسلم، لا يتشبه الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل، الأحاديث التي سمعتم. تاسعا، إذا انتعل أي لبس نعله يبدأ باليمين، وإذا نزع يبدأ بالشمال. عاشرا، أن يبدأ في لبس ثوبه كذلك باليمين، يدخل يده اليمنى أولا. وأخيرا، أن يدعو لأخيه المسلم إذا رآه لبس جديدا، يقول له أبلي وأخلق، لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أبلي وأخلق، دعاء له بأن يطول عمره حتى يبلو هذا الثوب ويقدم. هذا درسناه بالتفصيل وعلى علم به. والآن مع آداب خصال الفطرة. ما المراد من الفطرة؟ الخلقة التي خلقنا الله تعالى عليها. وهذه الخصال موروثة من الأنبياء من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نعلمها ونعمل بها. المسلم بوصفه مسلما أسلم يسلم ماذا؟ قلبه ووجهه لله. أسلمت المفاتيح لفلان أعطيتهم إياه ولا؟ فالمسلم أسلم ماذا؟ لله وجهه وقلبه. وجهه لا ينظر فيه إلا الله، وقلبه لا يتقلب إلا في رضا الله. هذا المسلم الحق بوصفه مسلما يتقيد بتعاليم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا المسلم الحق يتقيد يلتزم بعناية وصدق بتعاليم كتاب القرآن وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فعلى ضوئهما، على ضوئهما، على نورهما أي الكتاب والسنة، يعيش المسلم وبحسبها يتكيف في جميع شؤونه، يتصف في جميع شؤونه بها. وذلك لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة نزلت في قضية زيد بن حارث وأم المؤمنين زينب رضي الله عنها. إليكم الحادثة وهي في سورة الأحزاب. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل البعثة، تبنى زيد بن حارثة، وكان التبني شائعا ذائعا في العالم. من أراد أن يتبنى ولد يقول ولدي، يعلن ذلك في الأسواق في مجتمعات الناس، يصبح ولده. وفي الحقيقة زيد اشترته خديجة بمالها ثم وهبته لرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء أبواه يطلبانه في مكة من الشمال إلى الجنوب. فلما عثر على ولدهما قالوا: هذا ابننا. فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خير، إن شاء يبقى عندي وإن شاء يذهب معكم، وأنا مسلم بذلك. فقال: كيف أختار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن هنا فرح به صلى الله عليه وسلم وتبنى، أعلن في أسواق مكة أن زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر الحبيب إلى المدينة وتمت العقائد واستكملت وبدأ التشريع في بيان الحلال والحرام، هنا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيدا، فخطب له زينب بنت جحش رضي الله عنها. فلما ذهب يخطبها لزيد فهمت أنه يخطبها لنفسه، فهشت وفرحت. بعد ساعات أو يوم أو ليلة تبين لها أنه يخطبها لمولاه، لخادمه ما له. فقالت: لن أتزوج عبدا أبدا. ووقف إلى جنب أخوها عبد الله بن جحش وقال: لن تتزوج أختي مولى من موالي العرب. وتمضي الأيام وتستعصي الحياة عنده بزينب شريفة وهو وضيع ما أطاق. فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما أطقت البقاء مع هذه، ماذا أصنع يا رسول؟ يقول: اصبر اصبر أثبت ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذن فنزل القرآن الكريم بالقضية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أما قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله أمرا، لأن عبد الله بن جعش أول قائد قاد سرية في الإسلام، وأخته زينب قال ما يمكن أن نتزوج مولى من موالي العرب، فنزلت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. فما كان من زينب وعبد الله إلا أن استسلما وانقادا وتزوج زيد زينب، ثم لم تتفق الحياة بينهما للفرق بينهما فطلقها، ثم أمر الله ورسوله أن يتزوجها. فقال تعالى وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وهنا زينب كانت تقول ما منكم يا نساء الرسول إلا وتولى عقد نكاحها أبوها وأخوها، وأنا تولى عقد نكاح ربي في السماوات السبع. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لماذا؟ لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ونزل ما كان للنبي الذين آمنوا الآية، لم يبق أبدا مشروع ولا مأذون فيه للتبني، لا يحل التبني في الإسلام أبدا، إن محا وانتسخ. والآن بعض الجاهلين يأخذون أولاد الزنا يجدونهم مرميين في الشوارع ولا في المستشفيات ويكتبهم بأسمائهم ويقولوا هذا ابني. هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولا تحل لمؤمن أبدا، ومن فعلها عصى الله عز وجل ولم يطيعه. عرفتم؟ التبني أبطله الإسلام وحرمه. وإذا أرادني ربه لله يقول أخي في الإسلام، أخي في الإسلام فقط، ويربيه حتى يكبر ويقول أنا مربيك وأنا أخوك. والشاهد عندنا ونحن مع آداب خصال الفطرة، فقلنا المسلم بوصفه مسلما حقا يتقيد بتعاليم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلى ضوئهما أي ضوء الكتاب والسنة يعيش، وبحسبهما يتكيف في جميع شؤون حياته، وذلك لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمر أن تكون لهم الخيار. قراءة نافع. ولقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا عباد الرحمن يا عباد الله، ما آتاكم الرسول بشيء خذوه، لا تقول أنا لا أو لا لا، وما نهاكم عنه فانتهوا عنه، ولا تقول أنا حالي كذا أو شأني كذا. إذا أمر الله ورسوله بأمر يجب أن نطيع الله ورسوله، وإذا نهي عن شيء يجب أن ننتهي عنه. لهذه الآية الكريمة وما آتاكم الرسول يعني أعطاكم فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا وابتعدوا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يبلغ أحدنا درجة الإيمان الحق والدرجة العالية الرفيعة في هذا الباب إلا إذا أصبح هواه وشهوته وما يحب تابع لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أحب الرسول أن يأكل بثلاث أصابع، أن تأكل بثلاث أصابع ولا تكره. لعق أصابعه يلعقها أنت، لا تقول كيف. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه النفسي دائما تابع للسنة والكتاب في الفعل والترك والتأدب والأخلاق. نعم. يقول المعقب المذهبية: مذهبنا هو مذهب الله ورسوله، حيث ذهب رسوله في الطريق نحن وراءه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اتبعوا مذهب رسول الله ولا تتبعوا المذاهب. المذهب مكان الذهاب، وإلا لا؟ الذهاب بمعنى الطريق. الله يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وفي القرآن الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هل سلكه رسول الله؟ مشى فيه والله، أصحابه نعم، أولادهم أحبابهم، هذا هو سبيلنا، ليس لنا مذهب ولا طريقة. قال: فلهذا يلتزم المسلم بالآداب الآتية في خصال الفطرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الفطرة. يجب أن تحفظوها يا إخواننا، هيا نكررها: خمس أي خصال من الفطرة، الخلقة التي خلق الله عليها وعاش عليها الأنبياء والرسل. خمس، ما هي؟ الاستحداد، إزالة شعر العانة بالحديد أو بأية مادة. الشعر حول فرجك يا فحل، حول ذكرك، هذاك من خصال الفطرة أن تزيله بموسى بسكين بالحيد بمادة أخرى، إزالته من خصال الفطرة، ما تبقى كذلك. ثانيا: الختان، وهذا والحمد لله ماضي، إذا ولد الطفل يوم السابع يختن ويعق عليه ويسمى باسم جميل حسن، وإذا ما ختنوه في السابع لهم أن يختنوه قبل أن يبلغ، المهم قبل البلوغ. والختان قطع غلفة الذكر، تقطع لصالح الفحل. قال: وقص الشارب، ما تترك شابك ينزل على فمك وعلى شفتك، تقصه. وقص الشارب ونتف الإبط، الشعر في الإبطين ينتف أو يزال، لكن حلاقته يسبب غلظة الشعر من جديد، نزعه نتفه أفضل. نتف الإبط وتقليم الأظافر، ما يخلي المسمى أظفاره طويلة كالحيوان، كل أسبوع يقصها، يوم الاثنين يوم الجمعة. عرفتم هذه الخصال ماذا تسمى؟ خصال فطرة، سنة الأنبياء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الخصال الخمسة؟ قولوا: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، أظافر اليدين والرجلين. والسنة أن تبدأ بأظافر يدك اليمنى ثم اليسرى، برجلك اليمنى ثم اليسرى، إذ كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في كل شيء، دائما أبدأ باليمين. مرة ثانية: عرفنا خصال الفطرة كم؟ خمسة، ووارد أيضا أربع أخرى أو خمسة: المضمضة الاستنشاق بالماء في الوضوء، المرمضة، الاستنشاق، غسل البراجم، هذه الصبع هكذا لما تغسل يديك في الوضوء اعمل هكذا حتى يدخل الماء في البرامج هذه البراجم. إذن هذه الخمسة المتأكدة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظافر. قال: وهذه الآداب هي: أولا الختان. ما هو الختان؟ هو قطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر. الختان، ما الختان؟ قطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر، ويستحب أن يكون ذلك يوم سابع الولادة. أفضل مستحب يوم سابع الولادة، إذ ختن النبي صلى الله عليه وسلم كل من الحسن والحسين ابني فاطمة الزهراء وعلي رضي الله عنه تعالى عنهم يوم سابع الولادة مرتين، ولد الحسن ثم الحسين، وكان يختتن يوم السابع. ولا بأس أن يتأخر إلى ما قبل البلوغ. قبل البلوغ ما يجوز، إذا البلوغ لأنه يكشف عن عورة ما يجوز. لكن وإذا أسلم الرجل وكان كافرا وهو في عمر 50 أو 70 أو 20 سنة يمشي للطبيب ويقطع ذلك الأظهار. وحسبنا أن إبراهيم عليه السلام اختتن وفي عمر 80 سنة. قال: ولا بأس أن يتأخر إلى ما قبل البلوغ، إذ اختتن نبي الله إبراهيم في سن 80. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أسلم على يده الرجل يقول له: ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر في رأسك واختتن. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. فعلى إخواني الذين يسلمون الكفار على أيديهم في أوروبا وفي غيرها أن يعرفوا هذا. أسلم الرجل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن قل له: أحلق شعرك هذا اللي كان في الكفر واختتن، اقطع الغلفة تلك التي عن الذكر ولا حرج. عرفنا الخصلة الأولى ما هي؟ الختان. ثانيا قص الشارب، فيجز المسلم شاربه الذي يتدل على شفتيه، وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه وتزينه وترويه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى. جز الشوارب وأرخ اللحى، خلي اللحى ترتخي وتطول. وقال: خالف المجوس، خالف المجوس أي الكفار. وقوله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، بمعنى وفروها وكثروها، فيحرم بهذا حلقها، فيحرم بهذا حلقها. بهذه النصوص لا يحل لمؤمن أبدا أن يحلق وجهه من شعره بحال من الأحوال، والعلة واضحة، لأنه تشبه بالنساء. الذي يحلق وجهه شاربه شبه بالنساء، والرسول لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ثم كذلك النصارى واليهود يحلقون وجوههم كاملة، فلا نتشبه بهم. قال: ويتجنب القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك البعض، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. يأخذ بعض الشعر من رأسه ويترك البعض، إما يأخذ كله أو يترك كله. القزع وسط رأسي أبيض ومن جانبه شعر أسود بشع ما يصح، أو يأخذ من جانب ويترك جانب ثاني. كما يتجنب أيضا صبغ لحيته بالسواد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما جيء بوالد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة وكان رأسه ثغام بيضا، قال لهم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. أما الصبغ بالحناء والكتم فيستحسن الخضاب به ومشروع، أما السواد كما سمعتم أرشد الرسول آل الصديق إلى أن يغير ذاك الشيء الأبيض بشيء يغير به ولكن ليس أسود، جنبوه السواد فليكن أصفر أحمر كالحنة وغيرها. قال وإن وفر المسلم، نعم، وإن وفر المسلم شعر رأسه ولم يحلقه أكرمه بالدهن والتسريح، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، لك شعر أكرم هذا الشعر بماذا؟ بالتسريح بالمنشط وبالدهن، أنواع الدهون والعطورات، كذلك اللحية يسرح يدينا. قال وإن وفر المسلم شعر رأسه ولم يحلقه أكرمه بماذا؟ بالدهن والتسريح، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه. رابعا، الخصلة الرابعة، نتف الإبط، فينتف المسلم شعر إبطيه اليمين والشمال، وإن لم يقدر على نتفه حلقه أو طلاه بالنورة ونحوها ليزول، كما استطاع ينتف يحلق. رابعا، نتف الإبط، أي ينتف المسلم شعر إبطيه اليمين والشمال، وإن لم يقدر على نتفه حلقه أو طلاه بالنور مادة معروفة تزيل الشعر ونحوها. خامسا، تقليم الأظافر، تقليم الأظافر، فيقلم المسلم أظافره، ويستحب له أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى فاليسرى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البداء باليمين في ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البداء باليمين في حلف قلم أظافر يديه ورجليه. وأخيرا، يفعل المسلم كل هذا بنية ماذا؟ الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لاتباع الرسول، لأنه قائده وهاديه إلى سبل الكمال والسلام. ينوي يفعل المسلم كل هذا بنية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته، لماذا؟ ليحصل له بذلك أجر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستناب بسنته بالأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. معاشر المستمعين ومستمعات، خصال الفطرة كم سمعنا منها؟ خمسة. ما هي الخمسة هذه؟ الاستحداد والختان وتقليع وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الذي نلفت النظر إليه بيننا من إخواننا محبينا من يحلقون وجوههم. فعليكم يا أبناء الإسلام ورجالاته أن تتشجعوا وتعفوا لحاكم. ومن كان في بلد ممنوع حلق اللحية حل إبقاء اللحية يحاول يبقي ولو شيئا يدل على رجولته، ليس شرط أن يملي وجهه كاملا ليدل على أنه فحل رجل ما هو امرأة. وإذا زال ذلك الخوف أو ذاك المنع يعفي لحيته فإنه يجمل بها ويتحسن، وبذلك نكون قد ائتسينا برسول الله واقتدينا به صلى الله عليه وسلم. القزع كون يأخذ من وراء شعر رأسه بعض الشيء ما هو بقزع، القزع أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض، وهذا ما يفعله الناس إلا بعض الجهال ممكن. لأن التقصير شيء والحلق شيء، الحلق يترك الجلد بيضاء بشعة كذا ولا لا، وأما قص الشعر القص منه يترك الشعر كما هو أسود المكان. نعم، إذا كنت ترى كافرا يتزي بزي وتريد أن تفعل مثله اعلم أنك أصبحت مثله وإن صمت وصليت، للقاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من تشبه بقوم فهو منهم. فلهذا نقول للمؤمنات يا مؤمنة إذا شاهدت صورة عاهرة على مجلة أو جريدة أو شاهدت على شاشة التلفاز وأحببت أن تكوني مثلها فاحذري، فإنك على باب الكفر. من تشبه بقوم فهو منهم، وهذه الحقيقة كررناها وقلنا والله لو اجتمع علماء النفس والفلسفة والمنطق وهو لن ينقضوا هذه الحقيقة، وهي أن من أراد تشبه بقوم لا بد وأن يصبح قلبه قلوبهم وسلوكه سلوكهم. فلهذا نهينا عن التشبه بالكفار والمجرمين وعن التشبه بالنساء، ونهي النساء عن التشبه بالرجال. جاءت فتنة التلفاز كما قلت لكم والمجلات، فمؤمنة مخدوعة ترى صوت عائر على مجلة تريد أن تكون مثلها في زيها، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وقد يتعلق حبها بقلبها وتصبح مثلها. للقاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوها، لا يجوز أن لا تحفظوها، من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بالصالحين والله لن تصبح إلا صالحا، تشبه بالأبطال بالشجعان تصبح شجاعا، تشبه بالكرماء تصبح كريما في سنة الله عز وجل، تشبه بالتخنص والله تصبح متخنثا، من تشبه بقوم فهو منهم. قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تنخرق أبدا ولن تتعطل، من تشبه بقوم فهو منهم. معاشر الأبناء والإخوان، قضية شجاعة قلب فقط، توكل على الله واستعصم بحبل الله وأتسي برسوله ولا تبالي، والله يعصمك والله يحفظك والله يتولاك ولن يضيعك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.